لكن هذا فضل الان ما يشغل الاول يقول لا هذا الظاهر شوف ما دام قال قدموا اثرهم قرانا ما هم من صفين صف في الواحد ولا الثاني والاول ما يشق شق سيدنا عدنان الفضيله وما ما يمكن الظاهر الا شق لان اللحد الان ضيق ما يفعل ثلاثه الأول يدخل في اللحظة الباقين هذه حتى الباقين إذا وضعوا جنبه سيكون مثل الشق غار هنا وفيه أيضا في مكة الآن ما هم يضعون القبور فيه في الأصل القبو يدخلون فيه الميت يصفونهم أموات وبعدين يحطون عليهم يقولون حسب ما سمعت انهم يحطون عليهم نور علشان تحرق الانسان بسرعه فاذا اجتمعت العظام جمعوها في ناحيه من هذه النواحي جميع ويقولون ان هذا السبب في ذلك انهم كانوا فيما سبق مكه يكون فيها اوبئه عظيمه حتى انهم يقولون في بعض الاحيان يموت في اليوم الواحد 1000 نفر في ايام النواحي ويصعب عليهم من يحفرون القبور فرأوا أنهم يحتاج هذا الشيء علشان أنهم أسهل لهم ثم أيضا فيه ضيق الأراضي هناك كما تعرفون هي جبلية كل غرفة يعني فيها واحد يبني عليها وحتى تتمنى لك منه خلاص أصبحت هذه مقدرة المنة حضر مكان آخر على كل حال الأفضل كما سيأتي إن شاء الله تعالى اللحظة والأفضل قال وعن عامر بن سعد قال سعد بن أبي وقاه الحدوا لي لحدا نعم لا عندنا همزة وصل يصلح لحد والحد فقال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه قوله الحدوا او الحدوا يجوز هذا وهذا لحدا اللحد هو الشق يكون في جانب القبر القبلي وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر والإلحاد في الأصل معناه الميل وقوله انصبوا علي اللبن نصبا لأن اللحد إذا كان في جانب القبر فإن اللبن إذا وضع عليه يكون منصوبا وإنما قال انصبوه نصبا احترازا من أن يوضع عرضا لأنه إذا وضع عرضا يكون عرضة للانخساف ينخسف فإن القبر مع كثرة الأمطار يصل إليه المطر فإذا وصل إليه المطر ولانت اللبنة انخسفت فأما إذا نصب فإنه يكون أقوى وأشد وقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا فأحب أن يكون قبره كقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة اللحد لأنه الذي اختير للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن اللبن ينصب اللحد نصبا ما يوضع ورعا على طبيعته لأنه لو وضع لانخسر ولكنه ينصب ثالثا الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله عنهم لأن سعدا رضي الله عنه استدل بفعل الصحابة حيث نسبوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا أي بأن ينصبوا اللبن ولكن هذا من فعلهم ومن فوائد الحديث